الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييك في هذا اللقاء الجديد مع توضيح بعض ألفاظ القرآن في برنامج غريب القرآن. لا نزال في مادة الهمزة والفاء والكاف. الإفك أشد الكذب، قال تعالى: وتخلقون إفكا، وأصله من الصرف، لأن الكذب صرف الكلام عما ينبغي أن يكون عليه، والإفك صرف الشيء عما يحق أن يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها مؤتفكات أو مؤتفكات، أي مصروفات عن مهابها، ورجل مأفوك أي مصروف العقل، وقوله يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن الحق من صرف في سابق علم الله تعالى. الهمزة والفاء واللام. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما أفل أي غاب، يقال أين أفلت عنا أي أين غبت، وهو يأفل مكسورة الفاء، والمصدر أفل أفولا كقوله إذا ما الثريا أحست أفولا أي غيبوبة. قال ذو الرمة: مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى فلما أفلت، قال: زالت الشمس عن كبد السماء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول كعب بن مالك: فتغير القمر المنير لفقده، والشمس قد كسفت وكادت تأفل، فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله. آجله أي جانيه، وجار ذلك عليه، ويقال أجلت لي كذا وكذا أي جررت إلي وكسبته لي. والخنوت هو توبة بن مضرس أحد بني مالك ابن سعد ابن زيد مناه ابن تميم، وإنما سماه الخنوت الأحنف بن قيس لأن الأحنف كلمه فلم يكلمه احتقارا له، فقال: إن صاحبكم هذا لخنوت، والخنوت المتجبر الذاهب بنفسه المستصغر للناس. قال الآمدي في ترجمته: وقتل أخواه في قصة مذكورة في كتاب بني سعد، فأدرك الأخذ بثأرهما، وكان لا يزال يبكي أخويه، فطلب إليه الأحنف أن يكف فأبى، فسماه الخنوت، وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء عن الكلام. الهمزة والدال والدال. قال الله تعالى في سورة مريم: لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما من أعظم الدواهي. قال رؤبة: نطح بني أد رؤوس الأداد. وقال: كيلا على دجوة كيلا إدا، كيلا عليه أربعين مدا. الهمزة والذال والنون. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فأيقنوا. يقال: أذنت بالشيء فأنا أذين به، كما قال امرؤ القيس: فإني أذين إن رجعت مملكا بسير ترى فيه الفرانق أزورا، وهو في الديوان بلفظ وإني زعيم، وفي اللسان والصحاح أذين ومعناه زعيم، والزعيم هو الكافل والضامن، يقول إن عاد لي ملكي بعد هذه الرحلة فأنا كفيل بأن أسير سيرا شديدا ترى منه الأسدى مائل العنق من شدته. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة في مادة الهمزة والذال والنون، إلى لقاء قريب بإذن الله لإتمامها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.